ما رأيت في هذه الكلمة أو الصلاة عبد صحيحة؟ الصلاة المراد به النوم الذي يتكون من الغزال، يتكون من الغزال مع شعاع الشمس. شعاع الشمس إذا ضرب الرذاذ الذي يكون من المطر أو من غيره تكون خط ملون فيه خضرة وفيه حمرة وفيه بياض، هذا نتيجة اصطدام شعاع الشمس بالرذاذ، يسمونها لقوس قزح اسمها منا ما أعرف لها دليل، إنما هي شائعة عند الناس، وأصلها كما ذكرت لكم التقاء شعاع الشمس مع الرذاذ. نعم. تقرأ القرآن بصوتها الفاتن عند الرجل لما في ذلك من الفتنة، لا في القرآن ولا في غيره، لأن صوت المرأة خصوصا الشابة فيه فتنة، ولم يهجن الله إلى هذا الشيء. النساء تعلمها النساء أو يعلمها محارمها من أبيها أو أخيها أو قريبها أو زوجها، محارمها يعلمونها القرآن أو تعلمها امرأة قارئة للقرآن، وهن كثيرات ولله الحمد قارئات القرآن الآن كثيرات. أما أن الرجل يسمع قراءات البنات فهذا منكر ولا يجوز لما فيه من الفتنة. المرأة تغض صوتها عن الرجال في التلبية إذا أحرمت بالحج، وفي الصلاة إذا ناد الإمام شيء فإنها لا تصوت. الرجل يقول سبحان الله والمرأة تصفق بكفيها كما عرفتم، ولا تصوت إلا في صوتها من الفتنة. والله تعالى يقول لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. الصوت فيه فتنة بلا شك، فيتجنب هذا الشيء. النساء تدرسها رثاء القرآن تسمع أصواتها، أو تدرسها محارمها من الرجال. نعم. أقول لك الشيخ، من الرزق لعبادة، والرزق معناها الرأفة بهم وعدم المشقة عليهم، والله يرفق بهم سبحانه وتعالى في أحكامه التي يشرعها لهم وأوامره ونواهيه، وفي تدبيراته الكونية، فإن الله سبحانه وتعالى يرفق بعباده في الأحكام وفي غيرها من التدبيرات الإلهية. الله رفيق على من صفاته سبحانه وتعالى كما على من صفاته الرحمة، رفيق يحب الرفق من عباده ويكره العنف والشدة والقسوة لما في ذلك من المشقة على الناس. نعم. انفح اللام. نعم. وهو المهم الخطأ يصح، الخطأ المطبعي يصح. نعم. الأشرطة اللي فيها فتنة لا تستمعون، لا تستمعوا أصوات النساء، لا من النساء مباشرة ولا من الأشرطة ما دام فيها فتنة. نعم. لا فرق بينه، تخويف من الذنوب، سبب الذنوب، تخويف من الله إنما يكون بسبب الذنوب. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.